صفتان ذميمتان قبيحتان من أعلى مراتب الحقارة والدناءة، أن يتصف الإنسان بالخيانة والغدر. فلن تجد مؤمنا يؤمن بالله ورسوله، مؤمن بهذه الرسالة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بالأخوة والبغض والمحبة في الله، ينتهج سبيل المنافقين أن يكون غدارا خوانا. لا تجد مؤمن صادق فيه ولو الشيء القليل من هاتين الصفتين. فالغدر والخيانة لا يتصف بهما إلا أحقر الناس وأضعفهم وأخوفهم. لن تجد مؤمن مسلم قوي عزيز النفس فيه رائحة من الخيانة أو من الغدر، لن تجد ذلك. تجدهم في المنافقين أحقر الناس وأرذلهم. وقد حذرت الشريعة الإسلامية من الاتصاف بإحدى هاتين الصفتين، قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انبذ إليهم أي اطرح عليهم عهدهم ورده عليهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي إن الله لا يحب ولا يقبل الخائنين. وقال تعالى: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال جل شأنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الآيات القرآنية حذرت من الاتصاف بالخيانة، فالله عز وجل لا يحب ولا يقبل ولا يريد الخائن برحمة. هذا مدار الآيات القرآنية، لأن الخيانة والغدر ليست من شيم المسلمين، ليست من شيم المؤمنين الصادقين. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من استأمنك عليها ولا تخن من خانك. حتى ولو وقعت من المخالف الخيانة لا تخنه. ما نستعملوش احنا العين بالعين والسن بالسن. خانك لا تخنه. كن أرفع، فلتكن أخلاقك أرفع من ذاك الوضيع الذي خانك وغدر بك. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله خصيم ثلاثة أصناف من الناس يوم القيامة. يعني تخيل أن المولى عز وجل هو خصمك يوم القيامة. من يقف أمامه الناس جميعا الخلائق أجمعين هو خصمك يوم القيامة. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. أعطاك موثق، أعطاك عهد من الله ثم غدر. رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجرا. وكثير ما هم. كثير من الناس يستأجر عامل يوم فاستوفى منه، أي قضى جميع شؤونه ولم يعطيه أجرا. هذا من أصناف الخيانة، من أصناف الغدر. فالمولى عز وجل إن كنت متصفا بهذه الصفة هو خصمك يوم القيامة. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الغدر حتى في حال الحرب. في حال الحرب، حال الخدعة، الناس تقول يجوز أن نغدر، نقوم ببعض الحيل الحربية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال الغزو، في حال الحرب، لم يأمر ولم يحث ولم يحض على الغدر. قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. لأن من صفات المسلمين المؤمنين أن لا يغدروا، أنهم صادقين مع الله ومع الرسول ومع بقية الناس. من ينتهج الغدر والخيانة هو منافق، حديث رواه مسلم. وأهل الغدر والخيانة يوم القيامة مفضوحون على رؤوس الملأ. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، كل من غدر يرفع له لواء راية. فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان، الذي يخون ويغدر سيفضح يوم القيامة، يرفع له لواء. تخيل جمع كثير ويرفع لأحد فلان ابن فلان لواء، يولي متهم بالإصبع، منعوت بالوحي. هذه غدرة فلان ابن فلان سيفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. إن الغدر والخيانة أصبح سبيلا وطريقا ونهجا نعتمده كل يوم في حياتنا، كما أصبح الكذب عادة. اتق الله، راه الكذب حرام، الناس كل تكذب. طيب لا تغش، الناس كل تغش، كما نغش ما ناكلش خبز. الناس تغدر وتخون، الناس تمارس الفاحشة، تعمل منكرات، القمار، الميسر، بتعلة الناس جميعا يفعلون. لأن الباطل ولو تفشى في جمع كثير لا يجعله مباحا. الحلال حلال والحرام حرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. إن للخيانة والغدر صور كثيرة وتفريعات عديدة، أولها أو أكثرها خيانة الناس. خيانة الناس في عديد المناحي: الخيانة في الأموال، وتتمثل في أكل المال العام والخاص، والتحيل، والسرقة، والغش، والاختلاس، وكل الصور التي نراها اليوم. أن تخون الناس وتغدر بهم في أموالهم، أن تأكل مال العامة، يعني تجعل مال الشعب في غير ما وضع له. من المنطقي أن تقضي به شؤون الناس، تهيئ الطرقات، تبني المدارس، المستشفيات، الجامعات، تنفق على الفقراء، تحسن المساكن، توفر مواطن الشغل، تحد من البطالة. ما نراه اليوم عكس ذلك. أي مسؤول يمسك بزمام منصب يختلس المال ويسرق، ولا يهمه إلا في الأقربين، العائلة وما جاورها. هذه من صور الخيانة والغدر، أن تأكل مال العامة أو الخاصة، أو أن تسرق وتتحيل وتختلس الأموال. أن ذلك مال الله عند الناس ليس مالك. هذه صورة أولى من أنواع الخيانة، خيانة الناس، الخيانة في الأموال. ومن صور خيانة الناس إفشاء السر، وذلك بكشف الأسرار التي تستأمن على كتمها وحفظها. هنالك بعض الأسرار لو تفشت بين الناس لسال الدم، لأصبحت حروب ومجازر. فما أنواع تاع أسرار، الذي يستأمنك على كتم سره فقد أعطيته موثقا وعهدا من الله أن تكتم سره وتحفظ عليه كلامك، أن تفشي السر بين الناس من أسباب خراب المجتمعات، إلا إذا كان في ذلك مصلحة أقوى، هنالك مصلحة من أن تكشف ذلك السر. حالة استثنائية، أو ما نراه اليوم من كشف الأسرار بين الأزواج، يعني زوج الأزواج اليوم إلا من رحم ربه يجلس في المقهى ويحدث الناس بما صنعه مع زوجه في الليل، هذا ليس بغريب. وكذلك الزوجة تفشي سر البيت، الأسرار الزوجية أصبحنا نسمع بها في الشارع عند الأطفال الصغار، واللي يحدثك على التفاصيل يجهلها أحيانا الكبار، لأن غاب حفظ السر وكتمه. هنالك أنواع من الخيانة، أن تفشي السر هذا شيء عظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. وننبه على أن نصبح كالمنافقين، من صور النفاق إذا ائتمنك شخص تخون، أو إذا خوصمت فجرت، يعني حدثك فلان بسر لما تتخاصم أنت معه تفشي ذلك السر، هذه من صور النفاق، من صور النفاق العملي. من صور خيانة الناس الأخرى خيانة الشريك لشريكه، فأصل العقد، أصل العقد بين المتعاقدين أن يكون الأمانة، تكون الثقة والوفاء. لما تحب تعمل كل واحدة شركة مع فلان، الأمانة يجب أن تكون حاضرة، والثقة والوفاء والصدق حتى تكون الشراكة مرضية. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. المولى عز وجل يكون ثالث المتشاركين، أما إذا خان أحدهما الآخر خرج المولى عز وجل بينهما، وأصبحت هذه الشركة مدعاة للفتنة والفساد. هنالك نوع آخر من الخيانة، هي الخيانة في النصيحة، حتى النصيحة أصبحنا نخون فيها، كمن يزكي فاسقا، النوع من شأن فاسق. وما سوف نراه هذه الأيام من رؤوس للفساد تصبح ملائكة على وجه الأرض، تكذب على الناس وتزور لهم الحقائق، ونرى الإعلام ينفخ في صورهم ويزكي هؤلاء الفسقة. مثال: يجيك مجرم يترشح لشيء ما، فالإعلام يزكي، يلمع صورته، هذه من أساليب الخيانة في النصيحة، أن تزكي فاسقا، أو أن تنصح غيرك بما يؤذيه في دنياه وأخراه. أن تنصح ليس من أجل النصيحة، الدين النصيحة، تنصح من أجل مصالحك الشخصية، لأن النصيحة يجب أن تكون فيها مصلحة للعامة، أو مصلحة لذاك الشخص الذي سوف تنصحه. أما إذا كانت نصيحتك له مجلبة لمنفعتك الخاصة وضارة له في دنياه وأخرى، هذه نصيحة محرمة، من أسباب أو من صور الخيانة. هناك نوع من الخيانة لن أتحدث عنه كثيرا، الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية اليوم حتى في بيوت مع آبائنا وأمهاتنا وأولادنا، لما نشاهد التلفاز أصبحنا نطلع على نوع من المشاكل المستقبحة الهجينة، كل عام يتقدم بنا نسمع مشاكل جديدة كانت ربما في السنوات مطموس عليها، لكن لما جاءت هذه الثورة والتحرر الإعلامي وحرية الضمير والتعبير عن الرأي، أصبحنا حتى الفواحش نشاهدها بأمور قانونية. لما يجي شخص في برنامج يجيب زوج وزوجة ويبدو يفضحوا في بعضهم، أنت عملت وأنت عملت، أمام الناس جميعا، ملايين الناس تشاهد، هذه من أسباب الفتنة في المجتمعات، حتى أصبحت أنواع جديدة من المشاكل من جراء هذه البرامج، لأن هذه البرامج هي أمر دبر إليه، إنما جعلوها في هذا المجتمع المسلم ليأتي عليه من قواعده، أن تضرب نواة المكونة للعائلة، الأب والأم. لما تجعل الأم قادرة على أن تحارب زوجها بالقانون أو بالشارع أو بالمنظمات أو الأحزاب أو الجمعيات، هذا أول الدمار، هذه بداية النهاية. أن نجعل بين الوالد والوالدة قطيعة، يعني تجد زوج وزوجة يتكلموا مع بعضهم لكن بيناتهم قضايا وبيناتهم أولاد، وبعد تشوفون في برنامج والبرنامج قائم على الكذب وعلى الفضائح وكشف الأسرار وكل شيء، ونحن نشاهده كل يوم، حتى أولادنا وإخواننا الصغار يتفرجوا عليه، وبعض يقولوا الفساد هذا الإيجاب، يعني ما فماش رقابة إعلامية قبل أن تمثلها دولة أو جهة أو منظمة. نقوم نحن بالرقابة الإعلامية، يعني ولدك صغير ما تخليش يتفرج على هذا البرنامج الخبيث أو ليسمع الإذاعة بعد منتصف الليل، حتى يسمع مشاكل وأشياء مستقبحة يتحدثوا به ولاد صغار يقرأوا سابعة وثامنة وتاسعة أساسي، يتحدث تفرجت البارح على فلانة كي قالت على فلان وفلان كي مشى مع أخت فلانة، هذه أشياء نسمعها كل يوم ولا نستقبحها ولا ننكرها، هذه أشياء والله تجد عائلة مجتمعة تقريبا تجتمع مرة في الأسبوع لهذا البرنامج، الأب والأم والأطفال يسمعون أشياء قبيحة، أشياء فواحش، والإعلامي هذا الذي أظن أنهم عنده ميثاق أخلاقي وقعوا عليه أو التزموا به حتى عرفه، يبدأ يسأل في أسئلة خبيثة، أسئلة مراوغة، حتى يكسب نسبة مشاهدة كبيرة، لكن لا يعلم أنه بكل نسبة تاع مشاهدة يكسب سخطا من المولى عز وجل. أن فرق بين الأسر المسلمة، بين العائلات، أصبحت مشاكل جديدة، أصبحت المرأة تعارك مع رجلها على مسلسل، هذا كل يوم نسمعه ونتأكد منه كل يوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالخيانة بين الأزواج، أنا يمكن أصغركم من أصغركم عمرا، لكن أراني أشياء عجيبة، لأن الزوج والزوجة لا يستحضرون النية من تأسيس وتكوين نواة أولى للمجتمع، أن الزواج ليس إنفاء في ورقة أو عقد بين إيجاب وقبول، أعطيتك وقبلت، لا، أصل المؤسسة الأسرية قائمة على التفاهم بين الأزواج أول، ثاني الأمان، ثالثا الصدق. الناس تستحضر ما مقصدك من الزواج، هل مقصدك أن تقضي حاجتك فقط أو أن تعزز من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تربي نشأ جيلا صاعدا إسلاميا فيه أخلاق حميدة، أخلاق رفيعة عالية، أو أن تتزوج فقط ليقال متزوج وتكسب بعض المال وبعض الشهرة وكذا، لأن هنالك بعض الخلافات بين الأزواج يلزمها تكوين، يلزمها تربصات. في دول أخرى أصبحوا عندهم ثقافة جديدة، ما هي؟ لما أريد أن أتزوج نمشي أنا وزوجتي سأقبل على الزواج بها، نمشي عندنا مركز خاص لنتكون فيه لتوطيد العلاقة بين الأزواج، لفهم طريقة جديدة في حل المشاكل، هذه في الغرب أصبحوا يستعملونها، تمشي أنت والفتاة هذه تعمل جمعة اثنين في مركز مختص أخصائي نفسانيين في علوم التربية في الفلسفات التربوية جميعا تتعلم الناس، مش ما يكون الزواج تقليدي آخره مشاكل، آخره هم وغم. يعني أغلب المجتمع التونسي الآن ندم على يوم أن تزوج فيه. نحكيوش على الجيل القديم آبائنا وأجدادنا، نحكيو على الجيل الصاعد الأجيال الجديدة، هذا يندم لأنه لم يحكم عقله. أنه تحكيم العقل في هذه المسائل واجب. حتى لا نشاهد يوما ما في التلفاز أشياء مستقبحة، يجي رجل وامرأة يفضحون أنفسهما على رؤوس الخلق. أنا عملت وهي عملت، طيب لما تعود إلى الحي إلى الشارع ماذا ستقول؟ نسأل الله أن يرحمنا. أخيرا، بعد هدنة تقريبا من جمع التبرعات بإذن الله، سأحثكم من جديد على أن نتبرع لهذا البيت، لأن الأعمال قائمة فيه. نحب قبل شهر رمضان نكمل ونغطيه الجهة هذه من المسجد حماية لكل شيء. تعرف أنتم عمليات السرقة اللي تصير لما ينزل الغيث النافع، لا حدث ولا حرج حتى في شوارعنا، فما بالك بالمسجد. فلنتبرع حتى نهيئ هذا الفضاء. الحمد لله، وين كنا وين أصبحنا، قمنا بحاجات. الفضل للمولى عز وجل، ثم لمجهوداتكم بوركتم وبورك فيكم. نريد أن نشد من عزائمنا من جديد حتى نهيئ ما ينقصنا. يعني سنجهز هذا المكان، الصور باش نحاولوا نغطيه الجامع، باش نحاولوا نحسنوا من منظره، وبإذن الله ما نقص مال من صدق. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلنرفع أكف الضراعة لذي المن والعطاء، مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا مدينا إلا قضيت الدين عنه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومن علمنا خيرا. اللهم زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حبيبك المصطفى محبة وشوقا، وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى اعتدوا رحمة الله، استوى استقيموا. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،